البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم جميعا سيداتي سادتي من جديد في برنامجكم الروحي الرمضاني اليومي البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. سنغوص اليوم في بحار تجربة صوفية شعرية كبيرة، تجربة أبي العباس أحمد بن عبد القادر التستوتي، عالم مغربي من أكبر علماء وقته، وشاعر صوفي من أشهر شعراء زمانه. نفتتح بتعريفه بما قال تلميذه المغترف من فضله وعلمه أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي، معددا لفضائله ومشيدا بمآثره. أتيناكم بجمع قاصدين، أبا العباس قطب العارفين، أنجل مبارك حسني أصل، أغوت ذوي المعالي الراسخين، مقامك لا يوازيه مقام، أنالك ذاك رب العالمين. أتينا بحركم نرجو اغترافا ووردا من شراب العاشقين، ولذن ببابكم نبغي اعتطافا ويأبى الفضل طرد السائلين. فكم فرحت من كرب شداد، وكم فرجت من كرب شداد، وكم أنقذت قوما جاهلين. مآثرك السنية ليس تحصى، وحق المصطفى والتابعين عليه من السلام ألوف ألف، سلاما فاق عد الحاسبين. وإذن الشاعر الصوفي والأديب والولي الصالح أحمد بن عبد القادر التستوتي بن عبد الوهاب ابن موسى ابن محمد ابن مبارك الزعري الدار التستوتي الحسني. أما تاريخ ولادته فيقدر أنه محصور ما بين سنوات 1042 أو 1045 أو 1046 للهجرة. عاش طفولة عادية بعد أن اكتملت تربيته في وسط عائلي اشتهر بالصلاح والولاية، وأنجب علماء وفقهاء تشرف المغرب بذكر أسمائهم وكتابة مناقبهم. قضى التستوتي طفولته في الرحية وهي قريبة من تستوت، ثم نزل بأرض زعير التي حل بها جده الشيخ محمد بن المبارك، فشرع خلال هذه الفترة بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون. ثم انتقل بعد ذلك إلى جبل صرصر قرب القصر الكبير لتحسين وضعيته المادية من جهة، والابتعاد من جهة ثانية عن الفتنة التي اندلعت بين أولاد الشيخ ابن المبارك. وقد أشارت معلمة المغرب إلى أن ما يميز حياة التستوتي هو كثرة تنقلاته بين البوادي والحواضر، هكذا نراه يضطر إلى العودة من جديد إلى زعير، ثم بعدها شد الرحال إلى الزاوية الديلائية التي كانت تعج بفطاحل العلماء، وقد تأثر كثيرا بهم لا سيما الحسن اليوسي، ويظهر ذلك في رسائل التستوتي لهذا الأخير، خاصة وأنه عايش علماء بارزين في شتى مجالات المعرفة. أخذ فنون العلم والمعرفة عن فطاحل الشيوخ والعلماء الكبار أمثال عبد القادر الفاسي الذي قرأ عليه المعاني بفاس، واجتمع في نفس السنة بالشيخ ميارة بجامع اللبارين، وقد أجازه الشيخ محمد بن ناصر الدرعي مختصر الخليل ورسالة ابن أبي زيد وعقيدة الشيخ السنوسي، إضافة إلى ألفية ابن مالك وتنبيه ابن عباد على الحكم وبعض كتب الحديث والسيرة. لكن كان التفاته واهتمامه ومحبتهم موجهة أكثر لشيخه محمد بن ناصر الدرعي الذي سلك به إلى سبل الحقيقة، مما جعل التستوتي كما قال الأستاذ شهبون يهتم بالتصوف معرفة وسلوكا، حيث كان لانتمائه إلى الزاوية الناصرية أثر كبير على توجهاته الفكرية والنفسية، مما أتاح له الإلمام بالطريقة المشيشية الشاذلية. كانت إذن علاقة التستوتي بالزاوية الناصرية علاقة وطيدة سمحت له بتذوق رقائق وحقائق التصوف من خلال ثلاث مراحل لامس فيها روح الدين وصاحب فيها شيوخ الحقيقة رواد الطريقة. فكانت مرحلة ما قبل الاتصال، ويرجع تاريخها إلى 77 و1000 هجرية، وقد كان التستوتي دائم التطلع شديد التشوف لملاقات الشيخ محمد بن ناصر الدرعي. والمرحلة الثانية وهي مرحلة الاتصال، وهي مرحلة شرب فيها اليقين الصوفي، فعندما وفد التستوتي على الشيخ وفادته الأولى في شهر الله المحرم عام 81 و1000 للهجرة، مدحه ووصفه ببحر المعارف وغوث الزمان وإمام القوم والمهتدى به قائد الركب ومحيي السنة. وفي الوفادة الثانية عام 84 و1000 هجرية عبر بين يديه عن المطلق الصوفي مجسدا في: فأنلني منك يا قطب الورى كأس راح من شراب العاشقين. وممن أخذوا عن الشيخ التستوتي العلم وتتلمذوا على يده نذكر العلامة الطيب السيد عبد القادر الطيب بالعربي بن شقرون المكناسي، وأحمد بن أبي عسرية بن أحمد بن يوسف الفاسي القصري وقد أجازه، وغيرهم كثير. يتميز شعر التستوتي بالغزارة لاعتماده على التكثيف اللفظي والإيجاز في القول، مع محافظته على سياق وبنية اللغة العربية في موروثها وفي تراكيبها التي تعبر عن تجربة صوفية مشبعة تنظيرا وسلوكا، وتدور قصائده الصوفية حول موضوعات الحب الإلهي والخمرة الصوفية والوعظ والتوجيه والمواجد الصوفية. ومن تراثه رسائله التي جمعها تلميذه الحافي، وهي المتضمنة للفوائد التي فتح الله بها عليه من محفوظات الأذكار ومراسلات ومكاتبات وأسئلة وأجوبة ومستملحات من الأشعار وملحونات منها، وله أيضا عقد جواهر المعاني في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو شرح قصيدة أولها: أقول لما أعي الطبيب علاجه، وقد مل من شرب الدواء لعلتي، ألذ بمحيي الدين يا طالب المنى، وعول عليه في الأمور المهمة. ومنها نظم رجال التشوق مع شرحه، يقول في أوله: أقول وما قولي بشيء، وإنما يروق مقال المرء بالحمد والشكر، وأفضل أعمال العباد صلاتهم على أحمد المبعوث للعبد والحر. فلا شيء أنجى من توسلنا إلى الكريم بأهل الله في الضيق والعسر، بهم يرحم الله العباد بفضله، ومنهم علينا تنهمي سحب القطر. هم الناس كل الناس من أم بايهم يتوج بتاج العز والمجد والفخر. ومنها نظم رجال طبقات الإمام الشعراني مع شرحه الذي يقول في أوله: يقول ابن عبد القادر المذنب الذي أتى نحو أبواب الكرام مهرولا، وأشرف شيء في انتشاء أمورنا ابتداء بسم الله والحمد أولا، وأحبوك نظما حاويا كل صالح من الطبقات الغر أصبح معتلا، كما ذكر الشعران جاء مرتبا وحسبك نظما حاز تاجا مكللا. ويصف في قصيدة طويلة اتصاله بشيخه سيد محمد بن ناصر الدرعي، وعلى يديه فتح عليه وقال: لقينا بفاس شيخنا وإمامنا، هو ابن علي الفخر المجيد عطائيا، وخيار شاهدنا ابتهاج جماله، وقد كان للخيرات في الوقت صافيا، وفي ابن علي المولى الشريف بدالنا جمال عنيت المدغري المصافيا، إلى أن يقول فيها: ومنه اهتدينا للإمام محمد، ونلنا شرابا أوسع الكأس صافيا، وعاملني القطب الهمام بن ناصر، وأوسعني برا وإن كنت جافيا. قال صاحب الإتحاف: توفي رحمه الله بمكناس ليلة الأربعاء فاتح رجب سنة 27 و100 وألف، ودفن قرب روضة الشيخ عبد الله بن محمد خارج باب البرادعيين، وقبره هناك مزار شهير عليه الناس دائما في طلب البركة وقضاء الحوائج، وله عقب بزعير يقال لهم القادريون، رحمه الله تعالى. Yeah. الله.